قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الداعي موسى. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه. وربنا يقول قد أجيبت دعوتكما. إذن فقد دعا موسى وأمن هارون على دعائه. والمؤمن على الدعاء من الدعاء، التأمين على الدعاء من الدعاء. فإن دعا رجل وأمن آخر فالمؤمن داعي هو الآخر. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي استقيما على نهج الدعوة واستقيما على دعوة فرعون حتى تلزمونه الحجة، واستقيما على الصبر والصلاة، واستقيما على الدعاء، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، الذين يستعجلون الإجابة، يتعجلون الإجابة، يقول دعوت ولم يستجب لي، أو الشاكين في تحقيق وعد الله، دعوتم وأجيبت الدعوة، فاصبر طالما دعوت، اصبر حتى يجيب ربنا دعوتك في الوقت الملائم. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قال وما يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. هذه الدعوة التي أجيبت بوحي، قد أجيبت دعوتكما، متى تحققت الإجابة؟ بعد 40 سنة، بعد 40 سنة من الصبر والعبادة والصلاة في السر والتخفي بالعبادة، والصلاة داخل البيوت، ولا توجد معابد ولا مساجد ولا اجتماع على الطاعة ولا اجتماع على الذكر، صبر على إيذاء وتقتيل الأبناء واستحياء النساء، وقد أجيبت الدعوة بالوحي وأخبر موسى بذلك، ومع هذا لم يتحقق إلا بعد 40 سنة. لذا نبه ربنا تبارك وتعالى بقوله فاستقيما، قد أجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. واستجيبت الدعوة. ويحكي ربنا تبارك وتعالى عن إنجائه لموسى وقومه وإغراقه لفرعون وملئه. وجوزنا ببني إسرائيل البحر، قراءة وجاوزنا، وجوزنا قراءتان بمعنى واحد. جاوزنا ببني إسرائيل البحر أي جاوزناهم البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. أتبعهم فرعون سار وراءهم، تبعه وأتبعه بمعنى واحد. وقيل بل أتبعه لحقه وأدركه وتبعه سار وراءه، واتبعه فتبع أثره. أتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، البغي في القول والعدو في الفعل. وقيل البغي الظلم والعدو تجاوز الحد. وجاوزنا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم، فاتبعهم فرعون، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، على يعلو علوا، على يعدو عدوا، قراءة بنفس المعنى، بغيا وعدوا، بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق حاط به وتيقن من الهلاك، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا الإقرار بالإيمان إقرار مؤكد، وكأنه أكد إيمانه ثلاثا بقوله آمنت، أنه إنه آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ثلاثة، آمنت، إذن فقد آمن. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، توحيد وإيمان، وأنا من المسلمين المستسلمين المنقادين المقرين لله بالألوهية. أكد إيمانه. ثلاثة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن الآن استفهام، الآن تمد بحمزة تقلب إلى مد، الآن تقرأ هكذا، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. القائد هو الله، وقيل بل القائد الملائكة، ملائكة القبض الذين يقبضون الأرواح، وقيل القائد جبريل، وقيل لا قول ولا كلام. ذلك الكلام حدث في نفس فرعون وكأنه يرد على نفسه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، كلام في داخل نفس فرعون بعد أن آمن يأس، يأس لأن الإيمان حين رؤية العذاب وحين وقوع الموت لا يجري، فكأنه قال ذلك في نفسه، أو هو من قول الله عز وجل أو هو من قول الملائكة. الآن هل ينفع الإيمان الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين في الأرض المضلين للناس المعذبين لبني إسرائيل المنكرين للألوهية، ألم تكن أنا ربكم الأعلى؟ الآن حين أدركك الغرق هل ينفع إيمانك في هذه اللحظة؟ أغرب ما في الموضوع، ما يدهش كل متأمل، تصوير الواقع. موسى حين أذن الله له تبارك وتعالى بالخروج خرج سرا، خرج ليلا بعد أن أخبر المؤمنين به بإذن الله بالخروج، خرجوا في الليل سرا خفيا كما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم. تنبه فرعون في بعض الليل، او تنبه او نبه، فاستدعى الجنود، ارسل في المدائن حاشرين، ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون واننا جميع حاذرون. خرج يسعى خلف موسى هو وجيشه، هو وهامان وجنودهما. المدهش حين لحق بهم وحين خاف بنو إسرائيل وقالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون، لا محال سوف يلحق بنا، هم يخرجون مشاة وفرعون على فرسه وجنوده على الأفراس بالسلاح، مدججون بالسلاح والدروع، وهؤلاء يحملون بعض المتاع، بعض المتاع وبعض الحلي والزينة التي استعاروها من القبط في مصر، مشاة ضعفاء، نساء، رجال، صبيان، أطفال، والآخرون جنود ركبان. تيقن بنو إسرائيل من إدراك فرعون لهم إنا لمدركون. الواثق هو رسولهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الوثوق بالله والتوكل على الله رغم رؤيته لفرعون على مرمى البصر، على مرمى البصر، خطوات خطوات ويدرك. هنا أوحى الله إليه أن اضرب البحر بعصاك، فضربه موسى بالعصا فانفلق، انفلق البحر، بحر السويس، بحر الأحمر انفلق، وإذا بالماء يقف كالجدار العالي ويقف جريانه، يقف جريان الماء تنتهي سنة جبريل الماء سائل وسنة السوائل الميوعة والجريان. إذا بهذه السنة تتلاشى وإذا بالماء وكأنه خشب وكأنه حجر ويقف كالسد المليء وينشأ طريق لبني إسرائيل، ومن تعنتهم طلبوا أكثر من طريق لكل شرط طريق، فإذا بها 12 طريق. وهنا قالوا كيف نرى بعضنا البعض ونطمئن على إخواننا، فجعلت لهم طاقات في المياه يرى بعضهم بعضا منها، خروق طاقات نوافذ، كل ذلك غير مدهش. فقدرة الله تبارك وتعالى ليست محلا للشك ولا ليست محلا للمراء، كل الممكنات في قدرته سواء. المدهش أن بني إسرائيل جازوا وأدركهم فرعون، أدرك آخرهم ورأى الطرق أو الطريق فتبعهم، ذاك هو المدهش. كيف جرؤ فرعون وجرؤ جنوده على اجتياز هذا الممر المصنوع بمعجزة؟ لابد أن يتساءل في هذه اللحظة بالعقل، إما أن ما يراه سحرا، سحرا صنعه موسى والساحر قادر على إلغاء سحره، فلو كان سحرا فقد فعله موسى لنفسه ولقومه، فحين يهم فرعون لابد أن ينهي موسى سحره، فكيف اطمأن؟ وإن كان ما يراه معجزة من الخالق، إذا انت موسى على حق، فإما أن يؤمن وإما أن يخشى أن يمر أو أن يجوز. فكيف جرؤ على اجتياز هذا الطريق ودخل ومر في الطريق ورأى الماء كالجدار بعينيه، رأى الماء كالجدار ورأى الفرس يجوز على قعر البحر، وجاز معه قومه، وحين وصل أولهم للشاطئ وصل آخرهم للممر، فأصبح الجنود جميعا في الممر، وكان موسى قد اجتاز هو وقومه. وهنا عادت سنة المياه إليها وعادت سنة الجريان إليها، بعد أن أوقف الله سنة الميوعة في الماء وسنة جريان الماء، بعد أن أوقف السنة، هو الذي خلق السنن، أوقفها أعادها، فعاد الماء إلى جريانه فغرق الجميع. المدهش كيف جروا أسرعه وإن كان هو قد جروا، فكيف جروا قومه؟ ذاك مدهش النظر يدعو للتساؤل. وقد يكون الجواب لهذا التساؤل أن ذاك دليل على منتهى الجبروت والاستكبار والتجبر والطغيان. لا يفعل ذاك عاقل أبدا أبدا، لا يمكن أن يفعل ذلك عاقل، إنما يفعله طاغية جبار متكبر أعماه غروره، أعماه غروره. أما من جاز وراءه وتبعه من جنوده فذاك عمى الضلالة، عمى الضلالة وعمى البصيرة. الاتباع والتقليد دون إعمال للعقل، الاتباع والتقليد دون إعمال للعقل كالبهائم حين تتبع قائدها دون إعمال للعقل، لو سلك جحر ضب لسلكوه. من المدهش أيضا ومن الغريب بعد إغراق فرعون وملئه ونجاة بني إسرائيل، التفت بعضهم لموسى قائلا هل غرق فرعون حقا؟ هو أعظم شأنا من أن يغرق، أبدا لا نصدق، هو حي وسوف يلحق بنا ويفعل بنا الأفاعيل. لم يكن أمام موسى إلا أمرا واحدا، هو أن يظهر لهم فرعون، أن يروه قد مات. من هنا كانت إرادة الله تبارك وتعالى حين ادعى فرعون الإيمان أو آمن حيث لا ينفع الإيمان، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلقك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ننجيك ببدنك، كان يوم الجمعة كيومكم هذا، وكان مصادفا لعاشوراء، من هنا سن الصيام يوم الجمعة عاشوراء. فاليوم ننجيك ببدنك، ننجيك ببدنك، نخرجك على نجوة من الأرض مرتفع حتى يراه بنو إسرائيل، ننجيك ببدنك، ببدنك بجسمك بلا روح، ببدنك بدروعك، وكان له درع من اللؤلؤ والذهب الخالص يعرف به، والبدن يطلق على الدرع القصير. فاليوم ننجيك ببدنك بجسمك بلا روح فيه، فاليوم ننحيك ببدنك، قراءة ننحيك أي نبعدك عن الماء وعن البحر، فاليوم ننحيك، فاليوم ننجيك، قراءة فاليوم ننجيك ببدنك، فاليوم ننجيك ببدنك، فاليوم ننحيك ببدنك، لتكون لمن خلفك لبني إسرائيل ولمن لم يتبعه من آل فرعون من طبة مصر، لمن خلفك للقرون الآتية، لمن خلقك لله عز وجل. آية من آيات الله، آية أن يخرج فرعون من الماء وحده، لم تنجو جثة ولم تخرج جثة ولم يخرج جسد من أجساد الألوف، مئة ألف، مئة مئة ألف وستمائة ألف جنود فرعون في ذاك الوقت كما قيل في بعض الكتب، مئة مئة ألف وستمائة ألف، لم تظهر جثة واحدة سوى جثة فرعون. آية لتكون لمن خلقك آية، أي آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى، لتكون لمن خلفك بني إسرائيل، لتكون لمن خلفك للقرون، لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. خرجت الجثة وخرج الجسد عاريا من كل شيء، خرج الجسد بلا زينة بلا عرش بلا أحراس بلا روح، ونظر إليه بنو إسرائيل وتيقنوا من غرقه، وعلموا وعلم من جاء بعدهم وعلم من له عقل أن ذاك الذي ادعى الألوهية ها هو جسد بلا روح، ها هو جسد بلا روح. وقال بعض العلماء إن الله تبارك وتعالى حين أنجاه ببدنه حتى يطمئن بنو إسرائيل لغرقه وهلاكه، ذاك سبب، وسبب آخر أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة وقال أنا ربكم الأعلى وادعى الألوهية، فأراد الله تبارك وتعالى أن يخزيه وأن يذله وأن يهينه وأن يخرج هذا الجسد كقطعة الحجر يداس بالأقدام لا حراك به ولا نفس ولا روح، إذلالا له وعبرة للناس. ها هو الطاغية، ذاك كانت نتيجته. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يأسف المرء ويتأسف بهذا التعبير، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يمرون عليها ولا يتأملون فيها. آيات القرآن آيات تحتاج لتدبر لتأمل حتى ينشرح صدرك للإسلام وينفتح قلبك لنور الإيمان. كثير من الناس يمرون على آيات القرآن بلا تدبر، بلا تبذر. والآيات أيضا ما خلقه الله في السماوات والأرض آيات، والآيات القصص وما حدث للأمم السابقة. ومع ذلك هناك من يتأمل، هناك من يدرك، هناك من يتفكر، هناك من ينشرح صدره للإيمان، وهناك الغافل الذي أعمته الدنيا وأعماه السعي على المال والجري على السلطان. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجى الله، فقد نجى الله تبارك وتعالى المؤمنين كوعده أجلا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نجى موسى ونجى قومه، وهيأ الله تبارك وتعالى لهم المنازل والأماكن والبلاد، ورزقهم من الطيبات ورزقهم من الثمرات، وكانت لهم مع الله أمورا وأمورا. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آية، والقصة مختصرة، وقد جاءت تفصيلا في سورة البقرة في سور أخرى كيف تعنتوا، وكيف حين خرجوا من الماء ولم تكد أقدامهم تجف قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. كيف قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. كيف قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. كيف منعوا من الصيد يوم السبت فنصبوا السباك وكأنهم لم يصنعوا شيئا. كيف منع عنهم أكل الشحوم فجملوها وباعوها وما يحرم أكله يحرم بيعه. كيف وكيف وكيف وكيف. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول بوأنا بني إسرائيل، بوأته وبوأت له، وتكلمنا كما سبق في قوله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوت. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أورثهم ربنا تبارك وتعالى أرض الشام كاملة وأرض مصر بعد أن أغرق فرعون وخلت البلاد لهم، بلاد ثمار أرزاق اتساع، مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات طيبات الكثير. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات كل ما لذ والتذ به الإنسان رؤية سماعا ذوقا أكلا شربا لبسا، كل طيب كل مباح كل نعيم من نعيم الدنيا. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. مدهش الاختلاف حدث بعد العلم، بعد نزول التوراة، بعد مجيء التكاليف، بعد مجيء الأمر والنهي، بعد الوضوح. كيف والعلم يجمع ولا يفرق، كيف والدين يؤلف ولا يشتت، كيف لم يحدث اختلاف بينهم إلا بعد نزول التوراة، وكأنهم اختلفوا بسبب الدين. هل يكون الدين سبب للاختلاف أم يكون الدين سببا للتوافق والائتلاف والاجتماع والتوادد والتراحم؟ هم اختلفوا وتعادوا فيما بينهم بسبب الدين، وكأن النعمة انقلبت في أيديهم إلى نقمة. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، ذاك معنى. أيضا ف فما اختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به إلا بعدما تيقنوا من نبوته وصدقه وبأنه الموصوف في كتبهم. فقد كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب عن يهود عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو الخطاب عن يهود عصر موسى، فإن كان الخطاب عن يهود عصر موسى فاختلافهم بعد نزول التوراة واختلافهم بسبب الدين واختلافهم على موسى واختلافهم بينهم وبين بعضهم، وإن كان الكلام عن يهود النبي صلى الله عليه وسلم من يهود عصره فالاختلاف في شأنه. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان التناحر والتنافس والتعادي والتضاد بين اليهود في المدينة وجزيرة العرب وبين المشركين من العرب، فكانت اليهود تقول لمشركي العرب لقد آن أوان نبي آخر الزمان، آن أوانه وأظلنا زمانه، فإن جاء تبعناه تبعناه وقتلناكم قتل عاد وثمود. وكانوا يستفتحون من على الذين كفروا، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، حتى جاءهم العلم، العلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حين جاء سيد الخلق كان موصوفا في كتابه شكلا رسما واسما، وصف خاتم النبوة ووصف اسم اسمه أحمد ووصف قومه الذين آمنوا به تراهم ركعا سجدا، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، إذن فقد وصف ووصف المؤمنون به، رأوا فيه العلامات، يأخذ الهدية ولا يقبل الصدقة، علامة علامة، يتبعه كذا وكذا، جميع العلامات، حتى أن عبد الله بن سلام حبر أحبارهم حين سمع بمقدمه إلى المدينة وجاءه وسأله آمن في التو واللحظة، وقد عرفوه وصدقوا أنه الرسول لكنهم لم يؤمنوا به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات، فما اختلفوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو فما اختلفوا بينهم، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يقضي بينهم يحكم فيحق الحق ويبطل الباطل، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي، فينجي المؤمن ويهلك الكافر. ويتوجه الخطاب بعد ذلك وبعد هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هل من المعقول أن يشك النبي؟ فإن كنت في شك. من هنا قال بعض العلماء الشك هنا غير وارد، وإنما الكلام على سبيل الفرض والتقدير، على سبيل الفرض والتقدير تمثيل، أما الشك الوارد ففي قوله وإنهم لفي شك منه مريب، ده كتأكيد الشك، أما هنا فإن كنت في شك أي على فرض أو على تقدير أن هناك شك بافتراض افتراض جدلي، في هذه الحال لو سألت أهل الكتاب عن هذا القصص الذي لم تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا لوجدت ذاك مكتوبا عندهم في كتبهم ولا أيدوك ولا تبين لك أن القرآن مصدقا لما بينه مصدق لما بين يديك ولا تبين لك أن القرآن مصدق لما بين يديك. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير ذاك قول. القول الآخر الخطاب لمن كان في صدره شك لم يقطع بالتكذيب ولم يقطع بالتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يقول له قل لهؤلاء إن كنت في شك فك. القول الآخر وهو الأرجح أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. الخطاب في القرآن خطاب للنبي وهو المقصود به، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هو المقصود. الخطاب له وللأمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا الخطاب له والمقصود هو والأمة، لا يقيم الصلاة وحده ولكن الأمر لنا جميعا أقم الصلاة لدلوك الشمس هو ونحن معه. وهناك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، المراد الأمة، لكنه يخاطب الأمة من خلال قائد الأمة، من خلال إمام الأمة، من خلال رئيس الأمة رسول الأمة، فيخاطبه لكنه لا يقصده بالخطاب. كل ما جاء فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، لا تكونن من الذين، وهكذا في كل هذه الخطابات في كل هذه التوجهات والتوجيهات الخطاب له والأمة هي المرادة بهذا الخطاب. هنا كذلك في هذا الموضوع، فإن كنت في شك أيها السامع، فإن كنت في شك أيها السامع، ليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق، القرآن الصدق الحق، فلا تكونن من الممترين من الشاكين المترددين المتحيرين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، هل يعقل أن يكون الخطاب لسيد الخلق ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين؟ لكنه يخاطب على أنه إمام الأمة، الخطاب يتوجه إليه والمراد غيره. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إذن فذاك توجيه من ربنا تبارك وتعالى للأمة لمن كان في ذره شك في قلبه ذرة من شك. والآية فيها لفتة، فيها تنبيه ينبه كل مسلم إن حاك في صدرك شيء أو أحسست بشيء في العقيلة أو في سيد الخلق أو في الأوامر والنواهي أي ذرة شك تحيك في صدرك إياك وأن تتركها، لابد أن تلجأ إلى العلماء وتسأل حتى يزول عنك الشك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. هذا هو التنبيه، هذه هي اللفتة. إن كنت في شك هل تترك الشك يأكلك؟ هل تترك الشك ينمو؟ إذا جاءك الشك فاسأل الذين قرؤون الكتاب من قبلك، ذاك بالنسبة للقصص وما إلى ذلك. في غير هذا فاسأل العلماء، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حقت عليهم كلمة ربك أزلا حقت الكلمة أي نفذ القضاء. ليسوا من أهل النعيم، ليسوا من أهل الرحمة، خذلهم الله، أوكلهم لأنفسهم. الناس فريقان، فريق تولاه الله برحمته ففرش له بساط التوفيق أضاء له نور البيان والتبيين فتبين الطريق وأخذ بيده ووفقه لطاعته وأبعده عن معاصيه وغفر له ذنوبه. ذاك فريق برحمة الله. والفريق الآخر أوكلهم الله لأنفسهم وتركهم وعقولهم، لم يمهد لهم الطريق ولم يأخذ بأيديهم وأنفذ فيهم عدله. فالإنسان بين الرحمة وبين العدل. فريق نالتهم رحمة الله وفريق نالهم عبد الله. هؤلاء أهل الرحمة وهؤلاء المتحقق فيهم عدل الله. وما ربك بظلام من العبيد. فمن آمن فقد آمن بفضل الله، ومن كفر فقد كفر بعدل الله فيه بقضائه الأزلي. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، حقت عليهم كلمة العذاب، حقت عليهم كلمة الإضلال وتركهم في غيهم بسبب معاصيهم، بسبب سوء معادنهم، بسبب تصرفاتهم، بسبب استكبارهم، حقت الكلمة بسبب. هم ليسوا أهلا للرحمة، هم ليسوا أهلا للهداية، هم ليسوا أهلا للتوفيق. ولعلم الله الأزلي فيهم حقت عليه كلمته ونفذ فيهم قضاؤه بأنهم لا يؤمنون إلا حين لا ينفع الإيمان. فما من مخلوق إلا ويؤمن بالله، منهم من يؤمن اختيارا وهؤلاء أهل الجنة، ومنهم من يؤمن كرها واضطرارا وهؤلاء هم أهل النار. يؤمن حين يرى العذاب، حين يرى العذاب يؤمن حيث لا ينفع الإيمان، وفي آخر الزمان يؤمن الكل حين تطلع الشمس من مغربها حيث لا ينفع الإيمان. ربنا تبارك وتعالى يريد أن يؤمن العبد اختيارا، ولو شاء لآمن العبد كرها واضطرارا، لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يختار العبد طريق الهدى بإرادته فيأخذ بيده. أما إذا اختار العبد طريق الضلالة خذله الله وأوكله لنفسه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. كل آية، ها هم قوم صالح رأوا الناقة، ها هو فرعون المدهش في أمر فرعون يرى البحر قد انفلق ولا يؤمن بل ويكتازه، سبق القضاء فيه أعمى الله بصيرته. ولو يرى كل آية لا يؤمن، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم حينئذ يؤمنون حيث لا ينفع الإيمان.